الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لمحبة الله عز وجل شمر المشمرون وسعى الساعون وسهر الساهرون وعمل الصالحات الصالحون، وطريق محبة الله عز وجل تمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تنال يا عبد الله محبة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى بآية المحنة، أي الامتحان. فالكل يدعي محبة الله عز وجل، والشأن أن تحب لا أن تحب. والصادقون هم المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام اعتقادا وقولا وفعلا، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. عباد الله، ها نحن اليوم قد وصلنا إلى الثلث الأول من شهر شعبان. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خلاله نصل إلى محبة الله عز وجل؟ وأين نحن من هديه صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: الحب ابن الحب. يا رسول الله، ما رأيتك تصوم صيامك في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. فمن هديه صلوات الله وسلامه عليه الإكثار من الصيام في شعبان. والسؤال: لماذا؟ المسلم إن وردت له الحكمة أخذها وازداد اطمئنانا، وإن لم ترد عليه الحكمة فإنه يكتفي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حكمتين. الحكمة الأولى: غفلة الناس عن الصيام في شهر شعبان. لماذا؟ لأنه يقع بين شهر حرام وهو رجب وبين شهر رمضان، فتجد الناس يغفلون عن الصيام فيه. ومن المواطن التي تتضاعف فيها الأجور وتعظم فيها الحسنات عبادة الله عز وجل في وقت غفلة الناس، كما في الصلاة في وقت السحر، وكما في ذكر الله عز وجل في السوق الذي يغفل الناس فيه عن ذكر الله عز وجل لاشتغالهم بالبيع والشراء، وكما في التمسك بالسنة في وقت الغربة، وكما في عبادة الله عز وجل في الهرج والفتن والقتل. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج هو القتل والفتن. فمن صام في هذا الشهر فإنه يخرج من الغفلة التي وقع فيها الناس. والسبب الثاني: أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. والأعمال يا عباد الله ترفع إلى الله، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، الرحمن على العرش استوى. يقول الله عز وجل: عليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم وليلة، وترفع في كل أسبوع، وترفع في كل سنة. في كل يوم وليلة قال صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وترفع إليه الأعمال في كل أسبوع في يوم الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل من لم يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأعمالك يا من تشاحن الناس وتبغضهم وتختلف معهم على الدنيا الفانية لا ترفع إلى الله عز وجل. لو صمت، لو صليت، لو حججت، لو زكيت، لو تصدقت، لو فعلت ما فعلت، فإن أعمالك موقوفة حتى تصطلح مع أخيك المسلم. والأعمال ترفع إلى الله عز وجل في السنة في شعبان كما في حديث أسامة بن زيد هذا. إذن يا عباد الله، يصام شعبان أو أكثر شعبان اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به، وكذلك لأن هذا الشهر يغفل فيه الناس عن العبادة لوقوعه بين رجب وبين رمضان. ثالثا، لأن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. رابعا، حتى يتمرن العبد على الصيام قبل دخول شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام على العباد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فاستعينوا بالله عز وجل أيها الإخوة في صيام ما تيسر من هذا الشهر الكريم، وهو شهر شعبان، الشهر الثامن من أشهر السنة القمرية. سمي شعبان لأن الناس يتشعبون فيه بعد رجب الحرام للغزو ولتتبع الماء وجمعه. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمشاحن للخلق عليه حقوق، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. لا بد أن تستسمح ممن آذيته وممن شاحنته، ولا بد أن تصطلح معه. فهذا هذا الشهر شهر الصلح وشهر المودة وشهر المحبة وشهر صفاء القلوب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه من الخير، ليس في قلبه إلا الحب والود لإخوانه المسلمين، لا يحسدهم، لا يبغضهم، لا يتمنى لهم سوءا وشرا، ليس في قلبه إلا النقاء والصفاء والخير وما يحب الله سبحانه وتعالى. عباد الله أيها المسلمون، إن تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة خاصة كالقيام مثلا لم يرد في الشرع، وهو من البدع المحدثة. أيها المسلمون، جاء في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهل نصوم بعد النصف من شعبان أم لا نصوم؟ هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مصحح له ومضعف، فممن صححه الإمام الترمذي وغيره، وممن ضعفه وهم أكبر ممن صححه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. وحكى الطحاوي رحمه الله الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ، وأكثر أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث. فعلى هذا القول: صم يا أيها المسلم قبل النصف من شعبان وبعد النصف من شعبان، وصم خاصة الأيام البيض فلا إشكال في صومها. ومن قال بأن الحديث صحيح كالشافعي رحمه الله يقول: من كانت له عادة صيام قبل النصف من شعبان فإنه يصوم بعد النصف من شعبان، ومن لم تكن له عادة صيام قبل النصف من شعبان فلا يصوم بعد النصف من شعبان. لكن من كان عليه قضاء شيء من رمضان الفائت أو غيره، أو كان عليه صيام نذر، فإنه يصوم مطلقا على كل الأقوال. وهذا فيه تنبيه على الرجال وعلى النساء الذين أفطروا شيئا من رمضان الفائت أن يبادروا إلى القضاء، لأن تأخير الصيام والقضاء عن رمضان هذا بلا عذر فيه إثم، ويجب على المرء الذي أخر أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا كما جاء عن السلف. وأما إذا أخره بعذر فليس عليه إلا القضاء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليصومه. وهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان، لكن أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان فهذا زيادة على المشروع فلا يشرع. لكن من كان له عادة صيام كصيام الاثنين مثلا وكان هذا قبل رمضان بيوم فإنه يصوم، وكذلك من كان عليه قضاء ومن كان عليه نذر صيام. وأما صيام يوم الشك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو غبار، فمن صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاجتهدوا في هذه الحياة الفانية بعبادة الله عز وجل لتلقوا ما زرعتم وما عملتم في جنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدة للمتقين. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكفهم أهمهم واجمعهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ذكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء، إنك على كل شيء قدير. وأوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.